السلام عليكم. في خلاف، هل في خلاف في حكم التدخين؟ ايش؟ هل في خلاف في حكم التدخين حرام او انه مكروه؟ وهل الخلاف يراعى في الانكار اذا دخل الانسان في المجلس او جاء في بيته دخل في المجلس، هل يطرد من المجلس؟ نعم، الدخان اول ما خرج اختلف فيه العلماء كسائر الاشياء الجديده، اختلفوا فيه على اقوال متعدده، لكن في الوقت الحاضر تبين للعلماء من قواعد الشريعه انه حرام بلا اشكال، حرام بلا اشكال. ولا يقول قائل انه حرام على من يضره حلال لمن لا يضره، لان هذا قياس لا يمكن ضبطه، لان في بعض الاطعمه تحل لشخص وتحرم على اخر. لو قيل لرجل مصاب بالداء السكري لا تاكل التمر ولا الحلوى، صارت التمر والحلوى حراما عليه لانها تضره ووجب عليه اجتنابه، وهي حلال للآخرين. فالدخان لا يقول قائل إننا نجد أناسا يشربونه ولا يتضررون به، نقول نعم قد يكون في أجسامه مناعة ولكن على المدى الطويل سوف يتضررون به. ولا عبرة بالنادر، العبرة بالغالب، والغالب الآن باتفاق الأطباء واتفاق الأمم التي يقولون إنها حضارية أنه مضر بالفرد والمجتمع. ولهذا كان في أمريكا وهي الدولة المتقدمة يمنعون شرب الدخان في المجامع في الأسواق وفي الطائرات، حتى حدثني بعض إخواننا الذين يذهبون في الطائرات إلى أمريكا أنهم إذا حاذوا الأجواء الأمريكية، وأعني بذلك الولايات المتحدة، إذا حاذوها أعلنوا منع الدخان في الطائرة. نعم، أين؟ فعلى هذا نقول إنه حرام بلا إشكال، والخلاف السابق إنما كان مبنيا على عدم ظهور أسباب التحريم. هذا بالنسبة لحكم، فلا يجوز بيع ولا شراء ولا تأجير الدكاكين لمن يبيعه ولا حمله ولا استيراده ولا شربه. أما من دخل إلى مجلس وأراد أن يشرب فلأهل المجلس أن يمنعوه في القوة، لأنهم عدد وهو واحد، ولا يحل له هو أن يشرب أمامهم فيؤذيهم، فيكون حراما على هذا الداخل من وجهين: الوجه الأول أنه محرم شرعا في كل وقت، والثاني أنه حرام لأذية أهل المجلس، ولهم أن يطردوه عن المجلس بالقوة إلا أن ينتهي إذا قيل له لا تشرب، فهذا يحصل به المقصود. نعم.